مشكلات التأمينات الاجتماعية. هذه المرحلة التي نظر فالسانة بأولا يحفظ وفيها الزهرة في جمعة الأخرى فيها من بعد مرحلة فقط مجانة رجل تفوت من صلاة الفجر خارجا أن تفتح الصلاة خلفة نعم عندما صلاة الرجل في أيام التأمين أخرى فيه ولا يمكن أن يكون رجل معروف للصلاة والصلاة وإلا فعلا الصلاة الرجل أما بصراحة أنه جمع التقسيم على الغابة فلا يكون هذا.